بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وتكلمنا عن قول الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قلنا إن هذه الآيات بتتكلم عن الربا، بتتكلم عن المال الخبيث، عن هذا المال الحرام ألا هو الربا، وأيضا بتتكلم عن كل مال باطل، أن ذلك المال لا يصلح وهذا مال حرام، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وبالتالي ينتبه الإنسان إلى السبيل الذي يتكسب من خلاله المال، هل هذا سبيل حلال أم ليس بسبيل حلال؟ ليس كل سبيل من سبل المكاسب هو سبيل حلال أو مشروع إلا ما أرشد إليه الشارع، إلا ما أرشد إليه الشارع. هناك أنواع من المعاملات نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو تكسب الإنسان المال من خلال هذه العقود الباطلة التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك هذا مال حرام. كذلك نقول قضية الربا هي من أخطر القضايا، نقول على أساس أن قوام الحياة بيقوم على المال، وكما يقولون أن المال هو عصب الحياة، وبالتالي لابد من تدقيق النظر، لابد من تدقيق النظر في المكاسب أو في السبيل الذي يتكسب الإنسان من خلاله ذلك المال. قال الله تعالى عن أحوال هؤلاء الذين يأكلون الأموال الباطلة، الذين يأكلون الربا، كيف حال هؤلاء عندما يقومون من قبورهم في للبعث والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يبقى ده حاله عندما يبعث من قبره، يبقى يقوم وكأن به جنون، يقوم وكأن به جنون، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. دايما كده يبقى الذي يحرك الإنسان هو نصوص الشرع، يبقى نتحرك من خلال نصوص الشرع، وياك وأن تعترض على هذه النصوص بالرأي، ليس الدين بالرأي ولكن الدين بالنقل، ولو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل من الخفين أولى من المسح من أعلى، ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. يبقى الدين مش بالرأي كده، مش بالعقل، وبالتالي على ذلك يبقى ذكرنا في الآيات السابقة إن سبب رد نقول الكفار لكلام ربهم سبحانه وتعالى كان بسبب اتباع الهوى، وبالتالي على ذلك كانوا يردون هذه النصوص إلى أهوائهم، فما اتفق مع الهوى قبلوه، وما اختلف أو تناقض مع الهوى يبقى ردوا هذه النصوص. يبقى ده صورة اتباع الهوى، وصورة إعجاب الإنسان برأيه، يبقى صورة إعجاب الإنسان برأيه كأنه هو بيحكم على النصوص من خلال هذه الآراء والأهواء، ما اتفق مع الآراء ومع الأهواء يبقى يقبل ذلك الحكم، وما كان يبقى مناقض أو مخالف لهواء أو لرأيه قام برد ذلك الحكم. بنجد الاعتراضات على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سبب كده إعجاب الإنسان برأيه، إعجاب الإنسان برأيه، يبقى انتبه هذا نص صريح في المسألة، وبالتالي علينا بالاتباع والتسليم والانقياد والخضوع لكلام ربي سبحانه وتعالى ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنما البيع مثل الربا، بينا أن من سفاهة هؤلاء القوم أنهم جعلوا الربا هو الأصل، وعلى ذلك نقول وزنوا البيع عليه، وقالوا إنما البيع مثل الربا، نقول القضية بتتكلم عن الربا وده مال حرام، فكأنهم جعلوا الربا هو الأصل في القياس، وبالتالي وقالوا إنما البيع مثل الربا، وبينا هذه المسألة. يبقى نقول النتائج قد تكون واحدة، ولكن لابد من اعتبار السبيل الذي يوصل إلى تلك النتائج. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا على ذلك يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، يبقى ده كان حالهم، كان في مبادلة بينهم، يبقى يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لهم لا تفعلوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذه المبادلة. طب الخروج منها؟ قال أن يبيع الأول بدراهم ثم يتم القبض ثم يشتري الآخر بالدراهم ويتم القبض، يبقى دي الصورة، وإلا هذا صنف الأصناف الربوية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر، يبقى يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى نقول لابد ان هي المعامله دي تنتهي في نفس المجلس، ومثلا بمثل كذلك لابد ان يكون فيها المثليه لا تفاضل في عند المبادله في هذه الاجناس الربويه طالما كانت من جنس واحد. يبقى على ذلك نقول اخطر انواع الربا هو ربا البيوع، لان الناس قد لا ينتبهون الى ذلك، يظنون ان الربا عباره عن مال، يبقى اودعه ذلك الرجل في مؤسسة من هذه المؤسسات المالية وبالتالي بيرابي به، يبقى وضعه كقرض في هذه المؤسسة على أساس أنها هتمنحه نسبة معينة 10% أكثر أقل، وبالتالي ما ده الربا، الناس يظنون ده الربا، لا، أخطر أنواع الربا هو ربا البيوع، قلنا لأن الإنسان قد لا ينتبه إلى ذلك الأمر، لذلك لابد من الانتباه إلى نوع المعاملة التي نتعامل من خلالها، ولابد أن احنا أن نطمئن أن هذا الطريق وذلك السبيل هذا سبيل مشروع ليس مردود، ليس مردود، لم نقول يبطل الشارع هذا العقد أو هذا السبيل. قالوا وأحل الله البيع وحرم الربا، ربنا سبحانه وتعالى قال هذا حلال وهذا حرام، نقول هذا حق خالص لله، يبقى نقول الحل والحرمة، يبقى هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، يبقى قال الله تعالى هذا حرام فيبقى حرام، يبقى مش هننتظر كده طب ما الحكمة من تحريم الله سبحانه وتعالى لذلك، لا، المسلم لا يسأل، المسلم كده مؤهل مستسلم منقاد لكلام رب سبحانه وتعالى، قال الله تعالى هذا حرام، هذا حرام، الخمر حرام، يبقى نقول على ذلك الخمر حرام، على ذلك أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى ميتة السمك، يبقى هذا حلال، على الرغم من نقول أننا بنقرأ في كتاب الله حرمت عليكم الميتة، طب بنأكل السمك وده ميتة، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان، يبقى نقول على ذلك يبقى الميت حرام الدم حرام كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، تأتي السنة لكي تخصص هذا العام، تخصص هذا العام، يبقى كل ميت حرام إلا ما استثناه الشارع كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حلال هذا حلال أحله ربنا سبحانه وتعالى، هذا حرام حرمه ربنا سبحانه وتعالى، سواء ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتأتي الآيات فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كأن الإنسان كده بفعل كأنه يتحدى الشرع، كأنه بفعل كده بيتحدى الشرع، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى تاب على العبد طالما أنه كان جاهلا بهذه المسألة مع هذه المسألة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يبقى المفترض كده لما أقول لك هذا حرام يبقى لعله في المرحلة السابقة ما كان يعلم وما كان له يعني صلة بذلك الحكم، أو الموصل إلى مسمع ذلك الحكم ينتهي مباشرة، ينتهي مباشرة. قال فله ما سلف أمره إلى الله. يبقى على ذلك يبقى المعاملات السابقة يبقى نغض الطرف عنها، ولكن فيما يستقبله الإنسان. من عاد بعد كده بعد معرفة الحرام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى إنسان إياك أن تتجرأ على المخالفات، خاصة بعدما يصل إلى مسمعك الحكم. ونقول ده قوام العيش كلها قائم على المال، يبقى نقول طعامه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، نقول المعيشة بأكملها قائمة على ذلك الحرام. فأنا يستجاب لهذا الإنسان، أنا يستجاب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى بعد المعرفة إياك والمخالفة، يبقى ده سورة عناد للشرع، إياك أن تخالف. وأن ممكن تزل قدم الإنسان كنتيجة الغفلة، لكن ترى ذلك المسلم لو زلت القدم في أي مسألة من مسائل المخالفات عاد من قريب وتاب إلى رب سبحانه وتعالى وأناب. لكن نقول يتجرأ، نعم كما بينا، يبقى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى احنا المسألة مش بسيطة، دي المسألة هيبقى فيها جنة ونار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى تغليظ العقوبة على هؤلاء، قلنا يخالف بعد المعرفة. دايما كده نتذكر لما نقول نخالف بعد المعرفة، نتذكر هذا الرجل الذي خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. انظر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصر على مخالفة السنة. يبقى نقول دي سنة، يبقى لو تركها الإنسان يبقى فات منه الثواب، يبقى لما يترك الإنسان حيفوت منه الثواب. لكن ده لا، دي المسألة مش كده، دي المسألة ان هو استبان له الحق، فلماذا لا تتبع؟ عنادا استكبارا. فعلى ذلك جاز الدعاء على من تخلف عن سنة بعد معرفة ذلك الأمر. يبقى لو تخلف قال مش هيعمل هذا الأمر، نقول من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا واستبانت له السنة، يبقى الدليل واضح اهو، يبقى الدليل نقول حاضر واضح، لكن هو عاند وأصر على المخالفة. فقال العلماء يجوز الدعاء على من خلف السنة، نقول كنتيجة العناد أو الاستكبار، يبقى بعد ما استبانت له السنة بناء على هذه الرواية. احنا بنتكلم على السنن، أما الباء على الواجبات، قلنا خاصة على قضية المال، دي نقول قضية المال يبقى لها تبعات كثيرة جدا، ده حياة الإنسان بأكملها قائمة على مسألة المال. وكما أيضا أشرنا لما حنأتي الكلام في سورة آل عمران الحديث عن غزوة أحد، ومع ذلك تأتي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، بيتكلم على قضية الربا، مع أن هنا بيتكلم عن الدروس المستفادة في غزوة من قصة أحد، ومع ذلك نجد هذه الإشارة. يبقى دي مش إشارة كده يعني لا محل لها في في في كلامنا، ده نقول كما بينا الإسلام منظومة متكاملة. يعني ممكن الإنسان بيجتهد في العبادات، لكن على ذلك نقول هو غشاش في بيعه، مدلس، هو أساسا يأكل بالباطل، يعني بيأكل أموال الناس بالباطل، على ذلك بننتبه. يبقى نقول كيف كان ذلك الفصل؟ فيش فصل أبدا. يبقى المسلم نقول مميز قوله كفعله، ظاهره كباطنه، وبالتالي عباداته كمعاملاته. ما يبقاش المعاملة شيء والعبادات شيء، ممكن يبقى مجتهد في العبادات، مجتهد في قراءة القرآن، في الاستغفار، في التوبة، قيام الليل، الصيام، ويبقى ده نقول دي عبادات غير متعددة، دي عبادات تخصه. لكن احنا فين بقى المعاملات؟ فين المعاملات؟ نقول قد يكون سيء الخلق، يعني انسان سيء الخلق كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سوء الخلق سبب من أسباب نقول أن يكبل الإنسان على وجهه في النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تكثر من الصيام ومن الصلاة ولكن كانت تؤذي الجيران بلسانها، فعلى ذلك يا في النار. قال يا في النار. طب دي امرأة نقول عابدة، احنا نراها كده نخبطها على عبادتها لله سبحانه وتعالى، لكن هي في النار. يبقى ده نتيجة سوء الخلق. والمرأة التي حبست الإرة ده بيان لسوء خلق المرأة ده، هي هذا بيان لسوء خلق هذه المرأة لما حبست الإرة ومنعت عنها الطعام، لا تركت الإرة تأكل من خشاش الأرض ولا قدمت لها الطعام، فقال هي في النار. يبقى على ذلك احنا بننتبه، لابد أساسا من حسن الخلق، ومن حسن الخلق هو أن حسن التعامل مع النصوص والاستسلام والانقياد لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن عاد، يبقى بعد نقول الحكمه وقال لك ده كل الدنيا قائمة على هذه المعاملات، يعني كل الدنيا قائمة على هذه المعاملات، نقول له أن الله تعالى حرم الربا، هذه معاملات ربوية، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك، ونقول يعني إفساد كبير لك وللأسرة ولك وللمجتمع، ومع ذلك قال المجتمع كله بيتعامل بذلك، الدنيا كلها بتتعامل بالربا. نقول ده حال التعامل، وبالتالي كأنه بقى ده قانون اللي هو لابد أن يسير من خلاله، وبالتالي نقول ينحي الشرع. نقول لماذا الدنيا تتعامل بذلك الأمر؟ نقول لو الدنيا كلها اتفقت على مخالفة حكم الأحكام، نقول على ذلك أتظن أن الله تعالى لا يعذب ذلك المخالف؟ هذا الوعد ينطبق على المخالف حتى لو كانت الدنيا بأسرها. يبقى لو اجتمعت الدنيا بأسرها على المخالفة، على ذلك دي عقوبة تنزل على الدنيا في الدنيا والآخرة، يبقى تنزل على الدنيا في الدنيا والآخرة. فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يبقى ننتبه كده، يبقى يمحق الله الربا، مع أن الربا إحنا حيرى أنه فيها زيادة، فيها زيادة. يبقى وضع المال كده وضع 1000 جنيه، نقول على ذلك زاد المال ب100 جنيه، يبقى نقول في العد والحساب نرى أن المال زاد، لكن نقول هذا مال محقت بركة هذا المال، محقت بركة هذا المال تماما. ويربي الصدقات كما بينا أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، والله تعالى لو تصدق العبد بعد تمرة من كسب طيب تقبلها ربنا سبحانه وتعالى بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من جبل أحد يوم القيامة. يبقى ما نقص مال عبد من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقائق، قلنا احنا بنتعامل من خلال الحقائق، يبقى دي حقائق. يبقى لما بتتصدق يبقى يقينا ما ناقص مال عبد من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يربي الصدقات كما قال سبحانه وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الزكاة معناها في اللغة النماء، الزكاة نماء، يبقى نماء المال بيكون ازاي؟ باخراج الزكاة. ففي العد احنا كده قدر ذلك النقصان، نقول لا قد زاد ذلك المال، قد زاد هذا المال، نما هو نما ذلك المال، يبقى كيف ينمو؟ يبقى اخراج الزكاة. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى تكفل بان ترد هذه النفقة على الانسان، ربنا سبحانه تكفل بذلك. يبقى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى نقول النفقة ده من مال الرب سبحانه وتعالى. انا عارف حقيقة المال، لما بنعرف حقيقة المال بتهون عليك او بتسهل عليك الصدقة، نقول النفس يعني مجبولة على حب المال، لكن لما انا اساسا باصل هذه الحقيقة، الحقيقة دي تصل الى قلبي ان ده هذا مال الرب المعبود سبحانه وتعالى، ملكيتي للمال دي ملكية مجازية، اما الملكية الحقيقية فهي للرب المعبود سبحانه وتعالى. ولولا ان ربي سبحانه وتعالى قدر لي هذا المال لا استطيع ان اصل اليه باي حالة من الاحوال. يبقى ده قدر رب سبحانه وتعالى، هذا رزق رب سبحانه وتعالى، هذا مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو وصلنا للحقيقة دي هتجد سهولة انفاق ذلك المال، سهولة انفاق هذا المال فيما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه، وتقديم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى ما تنظرش كده ان الربا ده زاد المال، نقول لا والله ده المال ده محقت منه البركة تماما، هتمحق منه البركة تماما، ويضيع ذلك المال ويهلك على أصحابه. وأما الصدقات يبقى حينمو بها المال، ينمو المال نعم، يبقى دي حقائق، يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض. يبقى عند الغنى العرفي عارفين الغنى العرفي ان يعني انسان عنده مال يبقى فلان ده غني. غني ليه؟ عنده مال كثير جدا فده غني عرفيا. لكن الحقيقة واحنا بنتعامل دايما مع الحقائق ده الذي ينتفع به الانسان ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. قلنا هذه الروايات ما تبقاش فيها نقول تسلية للانسان او ان هي مواساه للانسان، لا ده حقائق نتعامل معها كحقائق. يبقى مش هنقبل هذه الروايه عشان ما عندناش مال، لا ده حتى لو انت عندك مال لابد من قبول هذه الحقائق، ودي حقائق نتعامل من خلالها. ليس الغنى عن كثره العرض انما الغنى غنى النفس غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا ان نعي ذلك لما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيها، قلنا تسبيحه واحده يبقى لا تقوم امام الدنيا، دنيا لزوال فناء، اما التسبيحه فهي باقيه. الكلام ده مش هيبقى يعني نقول بيسلي الانسان به نفسه، لا ده يبقى حقائق موجوده، حقائق فعلا نريد ان نصل الى ذلك الامر ان التسبيحه فعلا خير من الدنيا وما فيها. يعني لو وضعت الدنيا بحذافيرها في كفه والحسنه في كفه ايهما تختار؟ يبقى نقول لابد ان احنا نصل ان نختار هذه الحسنه، نختار الحسنه ديت ونعي نقول ذلك الامر ان هذه حسنه باقيه، أما الدنيا فهي إلى زوال وإلى فناء، والآخرة خير وأبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي حقائق لما تصل الحقيقة دي إلى القلب يبقى هيبقى فيه سهولة ويسر في التعامل مع هذه الأحكام. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يبقى نخلي بالنا من الاعتداء على شرع الله عز وجل والجرأة على فعل المخالفات وتهاون الإنسان في ذلك الأمر. يبقى نقول الإنسان لما بيفعل المعصية تجرأ على فعلها بيبقى بيستهين بعذاب رب سبحانه وتعالى. ذكرنا أن اليهود كانوا يستهينون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ده قول اليهود. نقول حتى لو كان الكلام ده حقائق انت بتستهين بعذاب الرب سبحانه وتعالى، ده غمسة واحدة حتنسى الإنسان النعيم الذي كان يتنعم به في الدنيا. يبقى لو أتي بنقول مطرب من المطرفين وحيغمس غمسة واحدة في النار حينسى تماما ذلك النعيم، لو عاش 100 سنة كلها في رفاهية ونعيم حيغمس غمسة واحدة في النار فحينسى تماما ذلك النعيم. فإياك أن تستهين بعذاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخوف العباد من عذابه ومن عقوبته، قلنا حتى نرتدع. يبقى ده لصالح الإنسان، تخويف ده لصالح الإنسان عشان نرتدع عشان ننزجر. يبقى حتى لا تقود النفس الأمارة بسوء الإنسان إلى المهالك وإلى المخالفات. والله لا يحب كل كفار أثيم، إنسان الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى المتعدي الحدود. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين، هذا مفسد هذا مفسد، لذلك أنت تنتبه. يبقى إياك أن تتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وإياك أن تكون جاحدا لنعم الله سبحانه وتعالى. عليك أن تسلم التسليم لما ورد في كتاب الله تعالى ولما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعترض لا من قريب ولا من بعيد على أي حكم الأحكام، ولا تقم برفض ذلك الحكم حتى لو كان قلبيا. يقول قد يكون لا يكون الرفض على الظاهر، ولكن قد يقوم الإنسان برفض الحكم باطنيا قلبيا، فتنتبه. يبقى ننتبه كده، يبقى قبول الحكم ظاهرا وباطنا، قبول الحكم ظاهرا وباطنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى التسليم ده ما أجدش أي نوع من أنواع الحرك في صدري في قبول ذلك حتى لو كان الحكم نقول علي. يبقى نقول على ذلك يبقى بنطبق الحكم، ممكن يبقى الإنسان في الظاهر كده قابل الحكم ولكن في الباطن رافض الحكم، فانتبه. يبقى قبول الحكم ده في الظاهر والباطن، لذلك احنا دايما نعالج الباطن. لا بد ان انا انظر، انا لا اغامر بحياتي ولا اجازف بها ولا اقامر بها، مسألة محتاجة الى وعي محتاجة الى تدقيق النظر في قلبي. ولابد من التفتيش الدائم في القلب. قلنا أن عمل الظاهر ده موقوف على عمل القلب، موقوف على عمل القلب. يأتي الإنسان بعمل ظاهري نقول يعني منضبط، هذا فيما يبدو لنا، ولكن هذا عمل مردود، بل نقول حيبقى سبب هلاك هذا الإنسان وسبب أن يكب هذا الإنسان بهذا العمل على وجه في النار، نقول لأنه قد تخلف عمل الباطن، فكانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات في بيان يعني كيف يجتنب الإنسان المحرمات، اللي بيجعل أو بيدفع الإنسان، المقومات اللي هي بتعين الإنسان على عدم فعل المحرم، على عدم ارتكاب المحظور. الإيمان دايما المحرك هو الإيمان، لذلك تختم الآيات كما قرأنا وكما بينا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. دي اللي بتعينك كل ما تذكر آخرة، كل ما تصورات اليوم الآخر تصورات واضحة كأنها رأي عين، هتعين الإنسان على فعل الطاعات والصبر عليها، ويتعين الإنسان على دفع المنكرات وعلى ترك المخالفات. يبقى دايما كده رؤية الإنسان لليوم الآخر رؤيته، يبقى مش المعرفة، احنا بينا قبل ذلك فرق من المعرفة وفرق ان انا اعيش احداث اليوم الاخر، اعيش رأي عين، يبقى اراها بعيني واراها ايضا بقلبي. يبقى قامت نقول المشاهد دي تصورات كما صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، او صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قامت هذه المشاهد في قلبي، ونستصحب هذه المشاهد دوما، اراها دوما، وكل عمل احنا بنعمله في الدنيا دايما كده ارى يعني هذا العمل، ان كان يوم القيامة حنفذ على رب سبحانه وتعالى اين نوضع هذا العمل، في اي كفتين. يبقى شايفين الميزان منصوب دوما كده، الكلمة التي اتكلم بها ارى اين تقع هذه الكلمة، ترى كفة الحسنات ام كفة السيئات. يبقى ده الكلام ده قبل ما اتكلم بها، عشان لو رأينا ان الكلمة هتقع في كفة السيئات يبقى إلا أن تقع الكلمة في كفة الحسنات تمتنع. يبقى نقول على نقول يبقى أيسر الصبر، يبقى أنظر القول ده، القول ده إن لم يقع في كفة الحسنات يبقى لا أتكلم به، لا أتكلم به. يبقى نقول لا نتكلم بالمباح إلا فيما احتاج إليه الإنسان، حتى في المباح لا نزيد على الكلام في الكلام، يعني لا نزيد. يبقى في مسألة اللغو ممنوع، نقول يعني الكلام احنا بنستعمل الكلام المباح ده في الحدود النطاق التي نحتاج اليها، وبالتالي نقلل من الكلام حتى لو كان مباح، نعم طالما لا فيش حاجة ولا ضرورة ضعت الى هذا الكلام، ولا ده هيبقى من اللغو، وانا وانت مطالب بترك ذلك اللغو، لان من صفات المتقين من صفات المؤمنين الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح وكتب لهم الفوز والسعادة في الدارين، من صفاتهم كما ذكر الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض عن اللغو. يبقى الكلام المباح اللي هو زاد عن الحاجة، يبقى الكلام المباح يبقى مش مسألة كلام نقول خير وكلام شر، لا ده احنا بنتكلم في المباح، فالأصل في المباح تركه إلا ما نحتاج إليه بقدر الحاجة والضرورة، ما زاد هيبقى من باب اللغو، فضل الكلام. يبقى اللغو ده فضل الكلام حتى لو كان المباح، حتى لو كان المباح، يبقى الإنسان ينتبه، ينتبه إلى ذلك الأمر. لذلك قال ربنا سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى لا تتكلم عن الربا، لكن إيه اللي بيخلي الإنسان يعني يترك المخالفات؟ يبقى إيه اللي بيخلي الإنسان يدفع عن نفسه هذه المنكرات؟ الإيمان. الإيمان لما يكون إيمان وقع في القلب بصورة صحيحة، إيمان متحرك، بيدفع الإنسان كده المبادرة والمصارعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. يبقى نقول إيه اللي بيدفعك لكده؟ يبقى نقول يبقى فعل الخيرات وترك منكرات الإيمان. يبقى ده نقول هذه مقومات الأساسية، إيمان وعمل صالح كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما بتأتي الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، تحقيقي كلام بعد كده عن الربا برضه. يبقى دي الآية دي بتبين يبقى المقومات الأساسية التي تعين الإنسان على ترك المنكرات والمخالفات، وتعين الإنسان على فعل الطاعات وعلى السعي لتحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. الإيمان والعمل الصالح، لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. ما ينفعش إيمان بلا نتائج، ما ينفعش، وما ينفعش نتائج ما يكونش الركيزة بتاعته والانطلاق من عمل من الإيمان. لازم إحنا العمل الصالح ننطلق من ركيزة إيمانية صحيحة، والإيمان ده بيحرك الإنسان لفعل الطاعات. عشان كده إحنا بنجد دايما التلازم في كتاب الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح. إن حتى قلنا في بداية الكلام عن صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إيمان وعمل صالح. قلنا خاصة هذه الإشارة إلى الصلاة لأن علاقة بين العبد ومن ربه، والنفقة لأنها صورة إحسان من العبد لخلق الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى دايما بننتبه إيمان منتج، ينفعش الإيمان كده بإيمان عقيم، لا، ده الإيمان ده منتج، يبقى حينتج سلوك وينتج أعمال. وكذلك إحنا لما يبقى فيه سلوك وأعمال لابد أن ننطلق إليها من خلال الركيزة الإيمانية الصحيحة. كل ده إحنا بنقرأه دايما في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى عمل الصالح هو بيتكلم وهو مؤمن، فلنحيينه، هيتكلم عن الجزاء في الدنيا والآخرة. لكن الشاهد من كده: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي وهو مؤمن. هتجد آيات كثيرة بتتكلم دايما، ما تيجي تتكلم في توجيه العمل الصالح بتبين أنه العمل الصالح ده عشان يعتبر لازم ننطلق إليه من ركيزة إيمانية صحيحة، لأن هذا العمل الصالح موقوف قبوله على صحة الإيمان. وكذلك أيضا مظهر وإن الإيمان نزل في القلب أو علامة إن الإيمان نزل في القلب، يبقى الإنتاج اللي هو الأعمال الصالحة، سلوكيات منضبطة، وكذلك أعمال مع نقول أعمال على حسب ما أمر، أو أعمال توافق ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيأتي هذا النداء، نادى الله عز وجل فيه على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، إن كان عناد، إن كان مخالفة، إن كان استكبار عن قبول الحق، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب وإن تبتم، إن تابوا ونقول حيعملوا بهذا الحكم، يبقى انظر إلى رحمة الرب المعبود سبحانه وتعالى. الشريعة دي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم أرشد الله عز وجل العباد إلى ما فيه الخير. وإن كان ذو عسرة، كان إنسان كده معصر، قال: فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحث على الإحسان والحث على الصدقة. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع المسألة. يبقى نقول لما حننبه هذا الإنسان أن الربا حرام، وأن الله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقة، وبالتالي نقول أنت في ذلك يعني دخلت في مبارزة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، يبقى وتعدى الحدود. فنقول على ذلك يبقى ده هلاك الإنسان. انتاب الإنسان وانقاد واستسلم لهذا الحكم، نقول على ذلك لك رأس المال، وما زاد على ذلك ترد إلى صاحبه، ليس لك حق في أخذه. وعلى ذلك لو كان نقول هذا المدين يعني معصر، نقول ما عندوش مال يؤدي ذلك الدين أو هذا المال، فنظرة إلى ميسرة، يبقى وجوب كده انظار ذلك المعصر لغاية لما يأتي له مال ويسدد، وأن تصدقوا خير لكم. طب هو رجل معصر أساسا، لو أنت تجاوزت عنه الله تعالى تجاوز عنك، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يؤتى بالرجل، نقول على ذلك لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يقول لغلامه إذا أتى ذلك رجل المدين فإن كان معصرا قال فتجاوز عنه، عسى أن يتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. الجزاء دايما من جنس العمل، ومن يسر على معصر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. يبقى ده مش ألفاظ بنتكلم بيها، لكن دي كما بينا حقائق لابد أن تقوم في القلب، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده رجل لم يعمل خيرا قط، غير ان هو اساسا كرجل غني، وبالتالي كان نقول اذا كان تاجر او غير ذلك فنقول في المعاملات هناك يعني مدين معصر، وبالتالي لا يقوى على دفع الدين، فعلى ذلك كان ينزل وكان يتجاوز عنه وكان يقول عسى أن يتجاوز الله عنا، فتجاوز الله عنه، يبقى الجزاء من جنس العمل. لذلك نقول إرشاد القرآن أرشد العباد إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. فقال ربنا سبحانه يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين. إيه اللي بيخليك يحملك أنك أنت تستسلم وتنقاد للأحكام؟ يبقى التقوى، الإيمان، الإيمان هو. لذلك النداء يا أيها الذين آمنوا، ده لما بيجي النداء ده يبقى يتحرك باعث القلب الإيمان في القلب، إيمان كده نقول مرتكز في القلب، أقيم وأنشأ بصورة صحيحة في القلب. يا أيها الذين آمنوا فنقول يبادر عبد لبيك ربي وسعديك وأن عبدك بين يديك اتقوا الله وظنوا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين. يقول يبقى الإنسان ينتهي مباشرة. اللي بيعينه بقى أن هو ينتهي من ذلك الأمر يبقى خشية الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن كنتم مؤمنين، يبقى ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان. الإيمان هو اللي بيحمل الإنسان على قبول الحق وعلى التزام الحق. الإيمان ليس إلا الإيمان، ليس شيء إلا الإيمان. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى المعاملة السابقة خلاص، لكن من الوقت الحالي عرفنا الحكم، يبقى لو كان فيه معاملة ربوية قائمة الآن يبقى لك رأس المال، وما زاد على ذلك ليس لك الحق في أخذه. والأفضل كده يبقى نقول على ذلك، يبقى لو كان إنسان معصر، المدين معصر، يبقى أنك أنت نقول تنتظره، يبقى انظار ذلك المعصر حتى يعني يكون عنده مال يسدد ذلك الدين. والأفضل أنك أنت تتصدق بذلك المال، أن تتصدق بذلك تسقط هذا الدين عن المدين، تسقط هذا الدين عن المدين. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون. يبقى إيه اللي بيعينك على كده؟ رؤية الأخيرة. عشان كده إحنا الأخيرة أو معالم الأخيرة تكون قائمة بصورة صحيحة في القلب. لما قرأنا الآيات الأول في بداية سورة البقرة تكلم عن صفات المتقين، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب الإيمان بالآخرة، يعني الإيمان بالغيب ده يبقى الإيمان بالله هذا إيمان بالغيب، إيمان بالملائكة إيمان بالغيب، إيمان بالرسل إيمان بالغيب، إيمان بالغيب، إيمان نقول باليوم الآخر ده إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. يبقى الذين يؤمنون بالغيب منها الإيمان باليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ومن رزقهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تأكيد على أمر الآخرة، يقين. يبقى كنا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ده في الآخرة. يبقى على ذلك يبقى بنراها وبالآخرة هم يوقنون، يبقى يقينوا، يبقى يقين الآخرة. مع أن هي في الإيمان بالغيب، يبقى الإيمان بالغيب متضمن ذلك الأمر، لكن نقول أتى النص الصريح فيها عشان إحنا نتم بهذا الأمر. وبالآخرة هم يوقنون، يبقى أنا موقن بالآخرة وموقن بالحساب وموقن بالجزاء وموقن. نقول أن الله تبارك وتعالى سنعرض على رب سبحانه وتعالى ويجازي العباد على ما قدموا، ذلك ده بيدفع الإنسان إلى تصحيح المسار وتصحيح ما قدم من أعمال، وكذلك بيرجع وينظر إلى صحيفة الأعمال التي ستعرض على رب سبحانه وتعالى، وهي الصحيفة التي أملاها من أقواله وأفعاله على الملائكة الذين وكلهم ربنا سبحانه وتعالى بحفظ أعمال العباد. واتقوا يوما، يعني لابد من خشية الرب المعبود سبحانه وتعالى. وتجد لما كده تذكر بذلك الأمر نقول خوف بيدب في قلب الإنسان المؤمن، خوفا من عقاب الرب المعبود سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، إنما يعملكم وحسي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى عمل إنسان هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يبقى احنا جزأنا حنجازى أعمالنا، والأعمال ده هي تم إحصائها وكتبت من إملاء الإنسان، وأن هناك ملائكة وكل ربنا سبحانه وتعالى بحفظ أعمال العباد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلى ذلك نقول إن اللي بيخليك يبقى بتندفع إلى فعل الطاعات ولا تتكاسل ولا تنشغل عن فعلها، يبقى نقول الإيمان. وإيه اللي بيدفعك إلى ترك المخالفات والمنكرات وإلى التخلق بالأخلاق الحسنة وترك السيء بالأخلاق؟ نقول أيضا رؤية الإنسان لليوم الآخر، الإيمان. وبالتالي بلا بد نحن نهتم بالإيمان، نهتم. ثم حياتي بعد ذلك آخر نداء نادى الله عز وجل به على المؤمنين بترتيب، نقول في هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ده آخر نداء على أهل الإيمان في هذه الصورة، وده النداء 11، يبقى على أهل الإيمان 11 نداء في هذه الصورة نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. دي كان أول نداء على المؤمن، وآخر نداء يبقى أتى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وذكر أيضا أول نداء كان في المقطع الرابع، يبقى كان موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يبقى بيتكلم عن حرمة الدماء وحرمة الاعتداء، هنا حرمة أيضا الاعتداء على الأموال. فده آخر نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، نقول آخر نداء في هذه الصورة، وبها بينتهي المقطع الرابع، ونرجو الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.